بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فهذا أيها الأحباب لقاء جديد نتكلم فيه عن التأديب والتربية بذكر القصص والتاريخ. كثيرا من الناس وهم في صباهم في صغرهم لا زالوا يذكرون هذه القصص التي نسميها الحواديت. هذه القصص التي كانوا يسمعونها من آبائهم أو من إخوتهم الكبار أو من أجدادهم في أوقات مختلفة، لا سيما قبل النوم. العجيب أن هذه القصص يكبر الإنسان ويشيب الإنسان، وربما يقترب من حافة القبر وهو لا زال يذكر هذه الحواديت إذن هذه الحواديت لها تأثير كبير في نفوس الناس في صغرهم، وهذا التأثير يمتد حتى الكبر. ولهذا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن جعل شطرا كبيرا من القرآن متعلقا بهذه القصص. يعني تلت القرآن قصص وأخبار وأنباء، وتلت القرآن توحيد، وتلت القرآن تشريعات وأحكام. يبقى معنى ذلك أن القصص القرآني والخبر القرآني يمثل ثلث القرآن، وهذا كله للدلالة على أهميته. بنلاحظ في القصة أن القصة عبارة عن مجموعة أحداث متعلقة بشيء معين. أن هذه القصة مجموعة أحداث متعلقة بشيء معين. هذه الأحداث فيها أو بتعرض مفهوما أو تعرض إشكالا أو تعرض قضية بطريقة حدثية، وتستمر هذه الأحداث في تشابكها وأحيانا في تصاعدها وأحيانا في تعقيداتها إلى أن نصل إلى النهاية. لابد لكل قصة من نهاية. ونجد بأن القصص القرآني غالبا أن النهاية فيه واحدة. القصص القرآني فيما يتعلق بالأنبياء والصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم تقريبا النهاية واحدة، وهي أن الله تعالى ينصر أولياءه وجنده مهما طال الوقت ومهما بعدت المسافة. فخير ما يمكن للناس أن يربوا عليه أبناءهم أن يربوهم على تثبيت المعاني عن طريق القصة. نحن الآن بنرى أن هناك قنوات فضائية تركز على القصص والحواديت، ولكن أي قصص وأي حواديت؟ نجد أن معظم هذه القصص والحواديت تعتمد على التراث الغربي الذي فيه معاني السحر وفيه معاني الخيال وفيه معاني الأساطير الباطلة. وهذه المعاني عندما يتشربها الأولاد منذ الصغر تؤدي إلى إفساد عقيدتهم. أيضا القصص والحواديت التي تحكى لأولادنا عن طريق التلفاز أو البرامج أو ما إلى ذلك، بسبب المؤثرات الحدثية والصوتية والموسيقية، هذه تسبب نوع من التلوث السمعي في أذهان وآذان أولادنا، مما يؤدي سلبا إلى نفرة الأولاد مستقبلا من سماع القرآن. إذن آذان أولادنا منذ الصغر بتتلوث بسماع الموسيقى والأغاني والأصوات الصاخبة. هذه الآذان التي تلوثت بسماع الأغاني والموسيقى والأصوات العالية والصاخبة لا تستطيع بعد ذلك أن تسمع صوت القرآن الهادئ الدافئ الذي يؤثر في القلب ويؤثر العقل. فهذه مصيبة ثانية. مصيبة ثالثة أن القصص الذي يسمعه أولادنا عن طريق التلفاز، لا سيما هذه القصص المترجمة من التراث الأجنبي، ليس فيها أي فكر إيجابي، ليس فيها أي فكر إيجابي، بل الأفكار الموجودة فيها أفكار تفكيكية، يعني تفكك كل شيء، تفك الإنسان من دينه، وتفك العاقل من عقله، وتفك الإنسان من محيطه، وتفك الطفل عن طاعة أبيه وأمه. وبالتالي هذا التفكيك المتعمد من خلال هذا الموروث الأدبي أو هذا الإرث الأدبي الغربي يؤدي إلى تدمير أخلاق أبنائنا، تدمير أخلاق أبنائنا. لو قلنا لكم أيها الأحباب أن من أسباب مرض التوحد عند كثير من الأولاد هو مشاهدة القصص والحواديت الموجودة في القنوات والموجودة على النت. ليه؟ لأن الطفل هو صغير بيرى أحداث وأشكال وحاجات بتتحرك وأصوات، ويعني هذه المناظر تؤثره وتجعله أسيرا لما يرى ويشاهد. فإذا كان الكبار يؤثرون للتمثيليات والمسلسلات، يعني لو إن في هناك مسلسل 60 حلقة، هذا المسلسل بيعرض بطريقة يعني إبهارية عالية جدا، سواء في عرض الأحداث أو في قفل هذه الحلقة. في عرض الأحداث سواء الإضاءة أو التصوير أو الملابس أو الديكور أو السيناريو الموجود، دي كلها وسائل إبهارية عالية، أو الأماكن التي يتم فيها التصوير ده إبهار عالي. ثم بعد ذلك الإبهار العظيم إن أنت عند القفل، عندما ينتهي المسلسل أو هذه الحلقة، تجد أن المشاهد مشدود أن يطالع الحلقة التالية. مثلا بطل المسلسل كان يجلس مثلا ويكتب خطابا، وفجأة دخل عليه أناس ومعهم المدافع الرشاشة، ثم تنتهي هذه الحلقة. ما الذي سيحدث؟ هل سيقتلونه؟ هل سيقفز من النافذة؟ هل سيأتي أناس فيشتبكون مع هؤلاء الغزاة فيطردونهم؟ ما الذي سيحدث؟ نحن الكبار سنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نشاهد الحلقة التالية لنعرف ما الذي حدث مع ذلك الرجل الذي تربص به هؤلاء المسلحون. إذن إنها يعني الفنون التي تأخذ بقلوب الناس لتبعدهم عن المعاني الفاضلة حقيقة. لكن القصص الذي نقصده هو القصص الذي يربي المعاني عند الأطفال بل عند الكبار. وخير القصص قصص القرآن، سواء كان قصص الأنبياء أو قصص الصالحين. قصص الأنبياء كقصة آدم، كقصة نبي الله تعالى إبراهيم، داود وسليمان، نبي الله تعالى موسى، نبي الله تعالى عيسى، قصص بعض الصالحين كمؤمن آل فرعون، قصة لقمان مع ولده، قصة الخضر مع نبي الله تعالى موسى. إذن هذه القصص عندما تحكى للأولاد بطريقة طيبة سهلة بسيطة فإنها تؤثر تأثيرا بالغا. فإذا كان ربنا عز وجل ذكر القصة وأنها مقصودة في القرآن في غير آيات من كتابه، قال الله تبارك وتعالى فاقصص القصص، أمر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصص القصص على الناس، لأن قص القصة يؤدي إلى معاني إيجابية. هذه المعاني سنتكلم عنها بعد ذلك. من باب الاستطراد عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والنور الذي أمره ربه تعالى به، أراد المشركون أن يصرفوا الناس عن سماع القرآن. ماذا صنعوا المشركون؟ خافوا من القرآن، وجدوا أن القرآن إذا سمع إليه إنسان فتدبره ربما يكون ذلك سببا في إسلام، ولهذا تواصوا فيما بينهم ألا تسمعوا لهذا القرآن، بل ألغوا في هذا القرآن، ظنا أنهم بذلك سيغلبون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تذكرها المصادر أن المشركين عمدوا إلى قصص شهريار واسفنديار وغيرهم من أساطير الفرس والروم يقصونها على الناس، فإذا ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقرآن رفعوا هم أصواتهم بماذا؟ بالقصص والحكايات والحواديت. طب الناس مجبولة أنها تحب أن تسمع القصص والحواديت، فإيه اللي يحصل؟ فربما كان هذا السبيل سببا في صرف الناس عن سماع القرآن. قول ربنا عز وجل تلك القرى نقص عليك من أنبائها. القرى ليس المقصود بالقرى اللي هي الأماكن الصغيرة، ولكن المقصود بالقرى أي الأماكن العمرانية، كل مكان اجتمع عليه الناس واجتمع فيه الناس وكانت معيشتهم في هذا المكان استقرارا يسمى هذا المكان قرية، يسمى هذا المكان قرية. وهذا المفهوم يحتاج إلى تأصيل أطول وأكبر وأعمق، ولعلي تكلمت في هذه المسألة من قبل. فقوله تعالى تلك القرى كأن هذه القرى ماثلة معروفة، لأنه لا يشار إلى مجهول وإنما يشار إلى معلوم. تلك القرى نقص عليك يا نبينا يا حبيبنا من أنبائها، وهذا كله من أجل تحصيل المعاني التي سنذكرها بعد. وقال ربنا تبارك وتعالى تلك من أنباء القرى نقصها عليك، برضك هذه الآية في المعنى السابق في للآية السابقة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وسنجد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وسنجد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أتل بمعنى أقصص، إذن هذه كلها مواضع وغيرها كثير في الحث على القصة، أنه لابد من إسماع الناس القصة والحكاية والأخبار والأنباء. طب نحن مسلمون أفضل ما يمكن أن نعلمه أبناءنا وأن ندرب عليه أبناءنا أن نعلمهم وأن ندربهم وأن نطهر أسماعهم بأن يسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمعوا قصص الصالحين من الصحابة والتابعين، وأن يعرفوا كذلك قصص الأنبياء. احنا نجد بعض أبناء المسلمين الآن إذا حدثهم عن لاعب كرة أو فريق كرة أو ممثلة أو راقصة يستطيع أن يتكلم عنها أو عنه بإسهاب شديد، ولد في المكان الفلاني وعمل كام عمل درامي وكان عمل مسرحي وكام فيلم واشترك في كام مسابقة دولية وأخذ كام جائزة وعاش في المكان الفلاني وراح في المكان العلاني، سبحان الله. فإذا قلت له ماذا تعرف عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ربما فتح فاه ولا يستطيع أن يجيب. هذه نكسة، عندنا نوع من الأمية الدينية بصورة كبيرة جدا. هذه الأمية الدينية ضربت بقلوب كثير من أبناء الأمة، نسأل الله تعالى العافية. فإذا فهمنا إيه معنى القصة وعرفنا أن القرآن تلت قصص وحكايات، وإذا عرفنا أن القرآن بيحث على القصة من سبيل أنها قصة ومن سبيل أن احنا نسمعها، يعني مرة نقولها ومرة نسمعها، إذن هذا حث أيضا على القصة، فلابد أن نتكلم عن فوائد القصة. فوائد القصة هذه مسألة مهمة جدا. أول شيء من فوائد القصص الشرعي الديني القرآني والحديثي التذكرة بالمعاني. التذكرة بالمعاني، احنا عندنا معاني، عندنا معاني كحب الله ورسوله، كحب دين الله عز وجل، كحب الصالحين، كحب الخير والسعي في نشره، ككراهية الشر والسعي في تقليله وتقليصه، السعي في نفع الناس، الولاء والبراء، الولاء والبراء لله وفي الله، حب الصحابة وموالاة الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، المحافظة على الأوقات، رقي الأمة الإسلامية والسعي إلى رفعتها وعلو شأنها، الحرص على الأوقات وعدم إضاعتها، الحرص أن تكون هذه الحياة مزرعة للآخرة، الحرص على جمع الناس على النور الذي أنزله الله تعالى وهو الوحي الكتاب والسنة، الانشغال بما ينفع، الإيمان بأن الحق منتصر ولو بعد حين، الإيمان بأن المعصية تؤذي صاحبها وتكون سببا في نكسته بل ونكسة الطائفة المؤمنة، دي كلها معاني، هذه كلها معاني. هذه المعاني عندما نقص القصص فنحن نذكر بالمعاني من خلال هذه القصص، نذكر بالمعاني من خلال هذه القصص. فالقصص بنعتبر بها، بنعتبر بها القصص، بنتدبرها القصص، بنتفكر فيها. فالاعتبار والتفكر والتدبر لهذه القصة دي مسألة مهمة جدا، وهذا مطلوب. الأمر الثاني من فوائد القصة، وهي أيضا متعلقة بالمعاني، لأن القصة كلها مبنية على المعنى، احنا عاوزين القصة من أجل المعنى. يبقى أول حاجة نحن نذكر بالمعنى من خلال القصة. الفائدة الثانية استصحاب المعاني عند القصة، استصحاب المعاني عند القصة، إن لما بيكون في قصة بنحاول ننزل معاني القصة على الواقع الموجود فنستخلص العبرة ونخرج بالفائدة. وهذه القراءة الصحيحة للقصة. القصة مش مجرد حدوتة تسبب للإنسان نوع من التشهي والتلذذ، ولكن القصة بتحتوي على مجموعة هائلة من القيم. مثلا لو أنا قرأت قصة غزوة أحد في القرآن الكريم، وما أصاب المسلمين يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان، عندما التقى الجمعان هزم المسلمون وأصابهم ما أصابهم من القرح والقتل. هذه المسألة ما كان سببها، ما سببها؟ سببها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين الصحابة، ولأنهم عصوا أمره ولم يعصوا أمره تعمدا، وإنما وقعت المخالفة تأويلا، يعني الصحابة الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن ذروة الجبل لم يفعلوا ذلك متعمدين، وإنما فعلوا ذلك ماذا؟ متأولين. ومع ذلك هزم المسلمون وقتل منهم 70. إذن نحاول نزل المسألة ديت على واقعنا. فإذا كان هؤلاء الصحابة هزموا وقتلوا وجرحوا وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع المخالفة فيهم، فما بالنا نحن لو وقعت المخالفة فينا؟ ده مشكلة كبيرة جدا، ده مشكلة كبيرة جدا. يبقى مسألة استصحاب المعاني دي مهمة جدا، إن الإنسان عندما يقرأ أي قصة أو أي موضع فيه نبأ أو خبر يحاول أن يستخرج الفائدة، ويحاول أن ينزل هذه الفائدة على الواقع الذي يعيش فيه ليستفيد من هذه القصة. إذن هذه فائدة ثانية للقصة، استصحاب المعاني. الفائدة الثالثة ترسيخ المعاني، ودي مؤسسة على 1 و2. لو هناك تذكر المعاني عن طريق القصة، إذا القصة تذكر لي المعاني، تذكر لي المعاني، فتجعل المعاني في ذهني حاضرة وتجعلني مرتبطا دائما بالمعاني، فالمعاني في قلبي وعقلي دائما موجودة، أسعى إليها وأقتنصها وأحصلها، ثم بعد ذلك أستصحب هذه المعاني عند عرض القصص أو عند سماعها أو عند قصها. هذا يقينا سيؤدي إلى ترسيخ هذه المعاني، ومن هنا تكون أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية قراءة تراجم الصحابة والتابعين. بعض الناس يقرؤون تراجم الصحابة والتابعين والأعلام والعلماء من باب أنها ترجمة، عشان يعرفوا في النهاية هل هو ثقة يمشى حديثه ويقبل، ولا هو ليس بذلك. لا، نحن نريد أن نقرأ قصص السابقين وأن نقرأ تراجمهم من أجل أن نقف على هذه المعاني تذكرا واستحضارا وترسيخا. وفي هذا الصدد يقول أبو الحسين ابن فارس، وهو معلوم إمام لغة وإخبار معروف، توفي سنة 355، في صدر رسالته أوجز السير، هذه رسالة صغيرة اسمها أوجز السير لخير البشر، وهي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن أهمية معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فقال بالنص، انظروا إلى ما يقول هذا العالم، وانظروا كيف نربي أبناءنا. احنا عندنا كل حاجة، عندنا أهم حاجة ان الولد يحفظ القرآن ويرجع القرآن بس، طب فين المعاني؟ لا، لا نركز على المعاني عند تربية الأولاد. بيقول هذا ذكر ما يحق على المرء المسلم حفظه، يبقى يجب على المرء المسلم أن يحفظه. ليس المقصود بالحفظ الاستظهار، ولكن المقصود بالحفظ العناية والرعاية، العناية والرعاية. يبقى لابد للمسلم أن هو يحفظ هذه السيرة، يعتني بها ويراها. وتجب على ذي الدين معرفته، يعني كل صاحب دين ينبغي أن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن سادات السابقين من التابعين وتابعيهم كانوا يعلمون أولادهم المغازي والسيرة وأخبار الناس. قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، يعني جد مين؟ سعد ابن أبي وقاص، فهذا تابعي، توفي سنة 134 هجرية، أي في القرن الثاني الهجري. بيقول إيه؟ يعني هذا الرجل حفيد الصحابي، بيقول على أبوه محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، بيقول إيه؟ كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا، كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا. يبقى العيال الصغيرين مش بيتعلموا القرآن وبس، احنا عملنا دورات كتير وبنعمل طرق كتير جدا لتعليم القرآن، نور البيان وفتح البيان وأصل البيان وفرع البيان، لكن هل هناك طريقة لتحبيب الناس وأولاد المسلمين في المعاني الشريفة التي ذكرت بعضها وتكون طريقة سهلة بسيطة؟ كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بني، يا بني ده مجموعة، يعني يجمع الأولاد. إذن هذا دليل إنه لما بيعلمهم ويقول لهم قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار المسلمين الأوائل في المغازي والسير، كان بيجمع الأولاد، بيجمع الأولاد يا بني، يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. سبحان الله، يعني السير والتراجم والمغازي والأخبار والسرايا والفتوح، هذه كلها فيها شرف آبائنا، فيها شرف آبائنا، فيها ماذا صنعوا، ماذا قدموا، ماذا أنجزوا، كيف أنجزوا. لما نعرف أن المسلمين أسقطوا الدولة الفارسية خلال 16 سنة الدولة الفارسية اللي مكثت أكثر من 800 سنة لم يستطع الرومان أن يهزموها هزيمة نكراء، ما قدروش يهزموها هزيمة قاضية. استطاع المسلمون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإمبراطورية الفارسية في أقل من 16 سنة، خلاص انتهت، ما عادش موجود لها أي وجود نهائي. وآخر إمبراطور إزدجرد هذا قتل وانتهى أمرهم. سبحان الله، ما هذا الشرف وما هذه القوة. لابد أن نربي أبناءنا على معاني العزة والشرف، وأن أبناءنا موصولون بآبائهم القدامى، مش آبائهم من التماثيل والأصنام، وإنما آبائنا من الصحابة والتابعين والأعلام، بحيث يطلع الأولاد عندهم انتماء لهذا الدين وانتماء لهذه الأمة المباركة. لكن إن الأولاد يخرجوا هكذا ليس عندهم ثقافة ولا معرفة إلا سوبرمان والرجل الوطواط والساحر الشرير والإنسان المتحول والإيد عندما يطلع منها نار فتحول مش عارف إيه والقمر في آخر الشهر عندما يتحول فيه إيه، ما هذه الأشياء؟ يطلع الأولاد بهذه العقليات السخيفة الممسوخة، بينما أولاد اليهود يعلمونهم أخبار آبائهم المزيفين من أيام الفرس والروم، بيكلموهم على بخت نصر ويكلموهم على الأسر البابلي ويكلموهم عن الشتات، بيكلموا أطفال اليهود عن هذه الأشياء، ويرسخوا في أذهانهم أهمية خدمة الدولة الإسرائيلية، فيطلع الأولاد عندهم ولاء لهذه الدولة وحب لهذا الدين. أما عندنا الأولاد يخرجون هم بعيدون تماما عن دين الله عز وجل، متشربون بكل خلق مرذول، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك هؤلاء الشباب اللي هم تربية الأجيال الصاعدة هذه، حتى لو تسنن تجد على دخن، فيه دخن، فيه دخن، يحتاج إلى أن يغسل كثيرا، يحتاج أن يغسل كثيرا، كالكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل 8 مرات، إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب. فكذلك الأذهان والعقول التي لم تربى على المعارف الإسلامية الخالصة ولم تربى على المعاني الفاضلة الثابتة تحتاج إلى مجهودات كبيرة في التوجيه والتربية والنصيحة والشطف والغسل والتطهر والتطهير. وهذا نجده حتى في عالم الإخوة الذي نعيش فيه، نجده في عالم الإخوة الذي نعيش فيه، نسأل الله تعالى العافية. يبقى كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. ولذلك نجد أن المحدثين الأوائل عندما كانوا ينزلون مكانا فيجدون فيه عقيدة فاسدة كانوا يتوسلون بالقصة بالقصة لتغيير هذه الوضعية المتأزمة. القصة دي عبارة عن أخبار ولكنها تحكي فضائل أو مناقب. لما نقول مناقب علي وفضائل علي، ما تعتبر دي كلها في قصة علي. يعجبني في ذلك نقل جميل ذكره صاحب تهذيب التهذيب في المجلد 3، أن أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان رضي الله تعالى عنه، أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد. الليث بن سعد متوفى سنة 175 هجرية، فحدثهم بفضائل ومناقب عثمان فكف أهل مصر عن ذلك. سبحان الله، انظرهم إلى أخبار الفضائل والمناقب، وهذا جزء من القصة، كيف وظفه أهل العلم لتغيير المعاني الفاسدة. الناس كانت بتسب عثمان وتطعن في عثمان، غير لهم هذه العقيدة الفاسدة عن طريق بث مناقب وفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا كان أهل حمص، كانوا أهل حمص ينتقصون عليا رضي الله تعالى عنه، حين نصيب الشام ينتقصون عليا رضي الله تعالى عنه، حتى نشأ فيهم إسماعيل ابن عياش متوفى سنة 181 هجرية، فحدثهم بمناقب وفضائل علي فكفوا أيضا عن ذلك. إذن يمكن أن احنا نستغل ونوظف القصة في تغيير بعض المفاهيم السيئة والمغلوطة عند الأولاد. يعني مثلا كذا لم سأبتعد عن القصص الديني بكل ما فيه من قيم فاضلة عالية. دعنا مثلا هناك طفل وهذا الطفل لا يطيع أمه أو أباه، يمكن أن أحكي له قصة أرنب، وهذا الأرنب يريد أن يخرج من البيت، والدته تقول له لا تخرج ولا بد أن تستأذن قبل أن تخرج، يقول لها لابد أن أخرج حتى ألعب مع أصحابي في الشارع، ويقوم القاص بحكاية واقع هذا الطفل تماما، كيف يصرخ وكيف يعلي صوته وكيف يضرب برجله في الأرض وكيف يضرب برأسه في الحائط وكيف وكيف، يحكي الكلام ده كله على أنها أخلاق لماذا للأرنب. ثم بعد ذلك يخرج الأرنب من غير أن يستأذن أمه وفي غيبة الوالد، إيه اللي يحصل؟ يقابله الثعلب. الثعلب هنا يقول له تعالى يا صديقي حتى أوصلك إلى بيتك، ولكن هذا الأرنب، ودي مسألة لابد من القصة يبقى فيها عدة فوائد في وقت واحد، ما يكونش فيها فايدة واحدة بس، فعدة فوائد. الأرنب الصغير فكر، قال لو أنا وديته البيت عندنا هناك أمي وإخواتي، الثعلب هيعمل فيهم إيه؟ هيأكلنا كلنا. فهذا الأرنب الصغير مع صغره كان ذكيا، قال للثعلب تعالى فإن هناك اجتماعا كبيرا للأرانب ولكني تركتهم بحثا عن الخص والجزر. فسال لعاب هذا الثعلب الشرير الطماع فصار خلف الأرنب، فأخذه الأرنب إلى مكان الكلب، كلب كبير جدا وضخم، فعندما رأه الكلب انقض عليه وفتك به، ورجع الأرنب إلى البيت لاهثا متعبا مكدودا مرهقا مريضا يرتعش من شدة الخوف، وقص على أمه ما حدث، ومن هنا بدت الأم توجهه وبدأ الأرنب يتعلم. إذن هناك مجموعة من الفوائد يمكن أن احنا نعطيها ونوجه الأولاد إليها عن طريق القصة. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يعيننا على الخير كله، وأن يديم مجالس الخير وأن يكثر خير المسلمين. نسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين وأن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وجزاكم الله خيرا على هذا الوقت الذي قضيتموه معنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعطر مجالسنا بذكره وأن يطيب حياتنا بطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.